الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا فصل عظيم وهام ومفيد، وهو أن الناس بفضل الله عز وجل وبمنه يدخلون الجنة ويسلمون من النار، لا أن الأعمال تساوي هذا النعيم وهذا الثواب، إنما الأعمال هي أسباب. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب الأعمال الصالحة الزاكية وبسبب اتباع السنة والاستقامة على الأمر الشرعي والوقوف عند حدود الله. أما أن الأعمال هي عوض مقابل هذا النعيم فلا، لأن الفضل بيد الله أولا وآخرا وسابقا ولاحقا. ولذا أتى أهل السنة والجماعة بهذا الأصل، لأن هناك طوائف لا يربطون بين الجزاء والأعمال، فكما ذكرت لكم عندهم إمكان أن الرجل يكون أفسق الناس وأظلم الناس ويكون من أول الداخلين في الجنة، ورجل آخر أطوع الناس ويكون أول الداخلين إلى النار. هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف وللمعقول. فمن هنا يؤكدون في هذه المصنفات على هذا الأصل العظيم، وهو أن الناس بفضل الله وبمنه وكرمه يدخلون الجنة، والأعمال هي سبب من الأسباب الذي أمرت أن تأتي بها. هنا فصل جديد يقول: ويعتقدون ويشهدون، أي السلف أصحاب الحديث يعتقدون يقرون ويصدقون ويؤمنون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس نفث في روعي، يعني في قلبي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها. نعم، وأجل مسطر في اللوح المحفوظ لا يقع فيه تغيير ولا زيادة ولا نقصان، وأجل آخر يكون في الصحف بيد الملائكة. فالأول أجل مطلق، والثاني أجل مقيد بأسباب. الأسباب منها صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وبر الوالدين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران يزيدان في الأعمار. والمسألة هذه مسألة ليست مستبعدة عن الذهن، فلها نظائر في السنة. فقد زاد الله سبحانه وتعالى في عمر نبي الله داود من 60 سنة إلى 100 سنة، أو من 40 إلى 100، لما رآه أبوه آدم وبين عينيه بصيص من نور، فقال: يا ربي من هذا؟ قال: هذا ولدك داود. قال: كم عمره؟ قال: 40، وفي رواية: 60. قال: يا ربي زده من عمري تكملة 100. سبحان الله، الله على كل شيء قدير. وآدم له 1000 سنة، عمره 1000 سنة. فلما مرت الأيام جاء ملك الموت لآدم قبل 1000 في هذه الفترة التي وهبها لابنه داود، فقال: ما جاء بك؟ قال: لقبض نفسك. قال: بقي لي كذا وكذا. قال: ألم تهبها لولدك داود؟ قال: ما وهبت شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فنسي آدم فنسي الذريات، وجحد آدم فجحد الذريات. فمن يومئذ جعل الكتاب والشهود عشان ما حدش ينسى معنا. فأتم الله لآدم 1000، ووهب لداود تمام 100. فضل الله يتم من يشاء. الحديث الآخر الذي في صحيح البخاري أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام بعد أن أرسل إلى موسى ملك الموت، وكان موسى قويا، فضرب ملك الموت ففقع عيناه، فعاد ملك الموت إلى الله وقال: لقد أرسلت إلى رجل جبار. قال: ارجع إليه فأمره أن يضع يده على ظهر ثور، فما نالت يده من هذا الثور فله بكل شعر سنة يعيشها. قال موسى عليه السلام: يا ربي وبي، ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: الآن. الآن من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قال: فدفن. فمات فدفن أمام بيت المقدس بحجر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت ثم هناك لأريتكم إياه تحت الكثيب الأحمر. والله مهما يؤتوا من مساحات وجيولوجيا ومش عارف ايه من الأجهزة ما يصلوا إلى مكان موسى عليه السلام، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا حفظ الله لأنبيائه ورسله. فمسألة زيادة الأعمار زيادة حسية مسألة لها أدلة ولها نظائر، لأن هناك من ينفيها ويقول إنما الزيادة زيادة معنوية، والصواب أنها زيادة حسية. يمحو الله ما شاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما شاء ويثبت لما في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير. فالمحو والإثبات لما في صحف الملائكة، لأن الملك قبل إذا جاء لنفخ الروح في الجنين يسأل: يا ربي ما عمره؟ ما عمله؟ هل شقي أو سعيد؟ ما اسمه؟ إلى آخر ذلك. فالله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء. إذا مال الشخص إلى الطاعات ومنها صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، طاعة الوالدين، برهما وما إلى ذلك، فإن هذا أمر مشاهد، مع أن الله سبحانه وتعالى قال لكل أجل كتاب، هو الذي قضى أجلا وأجل إيه؟ مسمى، واحد أهو ثاني أهو أجلا، وبعدين قال وأجل مسمى عند. إذن هما اثنين، واحد ثابت، واحد بالإمكان أن يتغير ويزيد وينقص. أنا يا إخوة، بدليل أن الحديث، حديث آدم وقصة آدم، فيها نقصان من عمر آدم وفيها زيادة في عمر داود، أحاديث كثيرة فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله. قال ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجله، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت، وليس عنده عنه فوت. يعني إذا جاءت تلك الساعة لا يستطيع الإنسان أن يفوت منها وأن يهرب ويفر. نعم. وبأي سبب مات الشخص فإن أجله قد حضر، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. المعتزلة قالوا المقتول فوت عليه القاتل وقطع عليه القاتل أجله. شو المعتزلة وين راحوا؟ هم مفكرين إن أسباب الموت فقط في الأسباب العادية المعروفة، فإذا جاء اعتدى قاتل على مقتوله، رجل على آخر فقتله، فآنذاك قطع عليه أجله، مفكرين إن في أجل لسه، هو بشل هذا المقدر يموت بهذا السبب. ولذلك أهل السنة والجماعة بيأكدوا على هذا الأصل ردا على المعتزلة الذين قسوا الأمور بعقولهم وقالوا المقتول قطع عليه أجله. قال الله عز وجل ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له. قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. المنافقون كانوا يقولون لو أنهم قعدوا ما قتلوا، أنهم جلسوا وما راحوش الغزوة ما قتلوا، غزوة أحد. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كانوا يخرجون هكذا إلى المضاجع لأن أجلهم قد جاء وساعتهم قد وفت. وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج الشهيد. الأبراج اللي احنا بنبنيها الأيام دي مذكورة في القرآن، البرج الفلاني، برج طيبة، برج مش عارف ايه، برج مش عارف، أبراج هنا وهنالك، أي في بروج مشيدة، حصون مشيدة محصنة مهيئة، لو وقعت الشخص يأتيه ملك الموت بلا إذن ولا مشورة، يأخذ الكبير والصغير، يأخذ الشريف والوضيع، يأخذ الوزير والغفير، يأخذ الغني والفقير بلا استئذان. كان ملك الموت من قبل يأتي الناس عيانا جهرا هكذا، يدخل وهم عارفين هو ده ملك الموت اللي دخل. من رحمة الله بهذه الأمة يأتيها خفي، ما يشوفه إلا من جاء له، ولا يرى إلا من جاء له من أجله. ولذلك لما جاء موسى عليه السلام ضربه على وجهه، ضربه على عينه، معناه كان موسى قويا عليه السلام كما في صحيح البخاري. هناك من ينكر هذا الحديث، وهذا الحديث لا إنكار فيه ولا غبار عليه، هو في صحيح البخاري، إنما ينكره المعتزلة أصحاب العقول. وجاء آدم عليه السلام جهرا، تصوروا أن لو جاءنا ملك الموت جهرا هكذا، كلنا جالسين في المسجد هنعمل إيه؟ كل واحد يقول هو يقصدني، اللي هيفر من الباب ده والشباك ده، واللي هيطير من هنا، ولا هذا واقع، هذا واقع. ده من رحمة الله أن يأتي مستترا، من رحمة الله عز وجل. وإلا لو شاء لجاء جهرا عيانا يراه الناس. تصور كم رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، ما أرحمه سبحانه وتعالى. فدائما أهل السنة والجماعة يكررون هذا الأصل ويؤكدونه، لأن هناك من نازع وخالف وهم المعتزلة، بنوا الأمور على عقولهم، وليت على العقول السليمة المستقيمة، العقول المنكوسة المعكوسة، هذه المشكلة. قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. شوف فرعون عليه لعنة الله كان في بروج مشيدة، خرج برز، لتكون منيته الغرق هو جنوده. شوف وين بيجري، بيجري، ترك الحصون، ترك كذا وكذا، ترك القصور، ترك البروج ومشي لأجله، أجله. نعم، فالأجسام للغرق والأرواح للحرق. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرزق ليتبع الشخص كما يتبعه أجله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هي هتموت فين؟ الرجل بيولد هنا ويموت في أرض بعيدة. لو كان خارج في سبيل الله ولا في طاعة الله ومات في أرض بعيدة، يقاس له، شوف من كرم الله، يقاس له من موضع مولده إلى الموضع الذي مات فيه في الجنة. طب هو خارج رايح بنكوك ولا رايح مصيبة من المصائب اللي انتوا عارفينها، مات هناك، قبض هناك، هذه مصيبة على رأسه هيشيلها يحملها، صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الرجل إذا خرج مهاجرا في سبيل الله أو خرج في طاعة فمات بعيدا عن وطنه، قيس له من موضع ولادته مسقط رأسه إلى الموضع الذي يموت فيه في الجنة. نعم، فهذه خطوات معدودة ومحدودة، مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشى، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. عجبت لمن يقيم بأرض ذل وأرض الله واسعة فلاها، يبقى في مكان وبإمكانه أن يهاجر في مكان في طاعة واستقامة وسنة وشريعة وخير. شوف الرجل الذي هاجر، الذي قتل 900 نفس، ما قتل 99، 100 نفس، قالوا لا، اذهب إلى القرية التي فيها الصلاح والاستقامة والإيمان إلى آخره، فمشى في وسط الطريق جاءته المنية واختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، يكون من أي من نصيب من؟ حتى نأى بصدر، في بعض الروايات نأى بصدر إلى الأرض الطيبة، وفي الرواية الأخرى قيل لهم قيسوا ما بين القريتين إلى أيهما أقرب فيكون هو من نصيب، فقاسوا فوجدوا إلى الأرض الصالحة بشبر، شبر فارق فارق شبر، فكان من نصيب ملائكة الرحمة. ليه؟ الهمة الإرادة النية الطيبة تسوق صاحبها إلى الخير. الأجال معدودة ومحدودة ومقدرة. كم من واحد يقول انتبه لا تأمر معروف ولا تنهى منكر، خشيت من ماذا؟ من اقتراب الأجل. أصل الأمر معروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلا ولا يمنع رزقا. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس إذا علم بحق أن يقوله. نعم، فالأمر